وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما تقولون في من يقول أن معاوية رضي الله عنه إيش الذي غرر بزوجة الكلام هذا الفاضي بزوجة هذا الكذب؟ الكذب ما له نهاية ولا له يعني. وش يدريكم أنتم حضرتوهم؟ سبحان الله العظيم. ثم معاوية رضي الله عنه وعن أبيه أبو سفيان أسلم، والإسلام يجب ما قبله، كلاهما صحابة، ومعاوية كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. كلمة غرر بزوجة الحسن وكذا ومن الكلام الفاضي. أه؟ من هو قال معاوية؟ أي اللهم صل على رسول الله. نعم، هو أخو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجة الرسول أم المؤمنين، فعلى هذا القياس هو خال المؤمنين. نعم، جعلها تقتل زوجها، هذا كلام لا يقال، ولا كلام الرافضة. والرافضة أصلا والعياذ بالله رفضوا الإسلام ورفضوا الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يبدأ يقرأ بأم الكتاب. والذي يدرك الصلاة في الركوع هل يعيد الركعة كاملة؟ لا يا أخي، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقراءة الإمام قراءة للمأموم في هذه الحال، وينبغي ألا يعني نستطرد مع المقاييس. إذا ثبت دليل نعمل به، ولو كان مثلا يخالف بعض المقاييس فيجمع بين النصوص ويحمل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقرأ في سكتات الإمام، ويقرأ في الصلاة السرية، وفي كلام أهل العلم أن إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وتعتبر قراءة الإمام قراءة له. وكذلك إذا كانت الصلاة جهرية وربما لا يتمكن يقرأها في نفسه، وإن لم يقرأها في نفسه فالمحققون من أهل العلم يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، وما على المأموم إلا أن ينصت، وإذا حرص أن يقرأها ولو في نفسه فهذا هو المتعين. نسأل الله التوفيق للصواب ولما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم.